وانطلقت السيارتان بين المزارع، وقد نامت الطبيعة وسكنت الأصوات إلا من نقيق الضفادع وهفيف الحشرات وتغريد الشيخ عصفور المتصاعد من جوف البوكس. وقد أغفيت أنا أيضا إغفاءتي التي اعتدتها كلما ركبت إلى واقعة، إغفاءة متقطعة لا تمنعني أحيانا من سماع ما يدور حولي من الكلام. وكان مساعدي إلى يساري متيقظا يبدو عليه العجب ويريد أن يسأل عن كل شيء فيمنعه الخوف من إزعاجي، فالتفت إلى المأمور بجواره وسرعان ما اشتبك في حديث طويل لم أعي منه شيئا، فهو الذي أنامني النوم العميق طول الطريق. وانتبهت على وقوف السيارة بعد زمن ليس بالقصير، ففتحت عيني فإذا نحن أمام ترعة، وإذا المعدية في انتظارنا لتنقلنا إلى الضفة الأخرى، فنزلنا جميعا وامتلأ بنا القارب كأننا غرقى في زورق النجاة أو أزيار من الفخار في مركب بالصعيد. وسارت بنا المعدية حتى بلغت الشاطئ الآخر، ونحن لا نسمع في سكوت الليل العميق غير سلاسلها تضرب الماء، ولا نرى من حلك الظلام شيئا، ولم تكد تطأ أقدامنا البر حتى سمعنا صهيل خيل، وإذا أمامنا الركائب من خيول نقطة البوليس وحمير العمدة مهيئة لحملنا إلى مكان الحادث. وآه من الخيول، لقد تقدم إلي أحد الجنود بجواد مطهم إجلالا لقدري، ورأيت هذا الحصان يتبختر ويفحص الأرض بحوافره ولا يصبر على الهدوء حتى أعتلي ظهره، فعلمت أني لا محالة واقع على الأرض. ولطالما كدت أقع من فوق تلك الظهور اللاعبة التي لا يحكمها غير فارس بارع لا راكب نائم، ولطالما فضلت عليها الحمير الهادئة، غير أني نظرت خلفي فإذا أكابر القافلة قد امتطوا الخيول ولم تبق الحمير إلا للأوباش، فخجلت أن أنزل عن جوادي وأن أحاذي في المرتبة الشيخ عصفور، وقد اعتلى حمارا أشهب وخزه بصولجانه الأخضر فانطلق به في ذيل الجياد. أسلمت أمري لله وسرت في المقدمة قائدا مترنحا من الخوف والتعب إلى أن ظفر النوم بجفوني فلم أشعر بشيء. وفجأة وجدت جسمي قد طار من فوق الجواد ووقع على الأرض، فقد قفز الحصان في قناة ماء قفزة شديدة، خلعني من فوق ظهره خلعا، فقلت ما حسبناه لقيناه، وصحت بالخفير الملحق بركابي الحصان يا خفير الحصان. فوقف الركب واختل النظام، وأوسع المأمور رجاله شتما وصفعا وأمرا ونهيا، وأعادوني إلى ظهر جوادي وأنا أقول لأداري خجلي يظهر الحصان نام وهو ماشي أو خاف من ثعلب فار فجمح، على كل حال أمسك اللجام يا خفير. فأمسك خفيران اللجام ومشيا بي رويدا رويدا مشية هادئة متزنة أعادت إلى نفسي هجوعها